باب مذاهبهم في آت الزوائد. ومع دعوت الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون عن الغر سبلا نذيري لورش ثم تردين ترجموا لفاعتزلوني ستة النذر جلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوا نقال نكيري أربع عنه الصلا فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا واتبعوني حجة الذخر في العلا وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا وفي نردعي خلف زكى وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطلا فأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. باب مذاهبهم في ياءات الزوائد. هنكمل كلامنا على ياءات الزوائد اللي احنا بدأناه من حصتين. بيقول لحضرتك ايه بقى الجد يقول ايه؟ ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا. دعوة الداعي، خلي بالك الداعي دي جت لنا كم مرة؟ ثلاثة، دي الثالثة اهي. دعوة الداعي في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. ومع دعوة الداعي، دعوة الداعي اهي دعاني اهي. يبقى انا عندي الداعي دي جت ثلاث مرات زي ما قلنا. مرة موضوعين بتوع القمر وكل واحد قال لك الحكمين بتوع كل واحد كان له حكم مختلف. الموضع الثاني له حكم والموضع الاولاني له حكم بتوع القمر. الموضع الثالث اهو له حكم مختلف برضه. الداعي ده اهي واذا دعاني لهم نفس الحكم مين اللي اثبت الياء فيهم؟ حلا جن. الحق رمز ابو عمرو والجيم رمز ورش. تقدر تقول لي يا شيخ محمد ابو عمرو ورش يثبتوا الياء ايه؟ وصلا. ابو عمرو وصلا فقط. ورش وصلا فقط. يبقى مين اللي بيثبت اجيب دعوة الداعي اذا دعان؟ ابو عمرو ورش. يقول له ايه؟ اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا. طبعا هيبقى عندهم هنا منفصل كل واحد على حكم. لما يقف عليه يقول ايه؟ اجيب دعوة الداع اذا دعان. جميل؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا حلاجا أبو عمرو ورش. بيت القراء يكذبوا من حدين. وليس لقانون عن الغر سبلا أي وهذا هاتين الياءين ليس لقانون أي غير ليس ثابتين ثابتتين لقانون عن الغر. الغر اللي هم الكبار أو المشاهير. عايز يقول لك ان المشاهير او الكبار عن ورش لم يثبتوا هاتين الياءين، يبقى اذا ان هناك ايضا من الرواه من اثبتها، عايز يقول لك ان فيها ايه؟ خلف لقانون، واختلف عن قانون. جبت الكلام ده منين؟ وليس لقانون عن غر، اللي مش غر الاقل في الشهره رووه. يبقى انا عندي بل ارجح هو او الاشهر الحذف. والإثبات في الوجه الثاني الإثبات في حالة الإيه؟ وصلا فقط. وده أقل شهرة. جبت الكلام ده منين؟ وليس لقانون عن الغر سبلا أي هذين الموضعان ما لم يروى عن الغر. هم كبار لكن اللي مش كبار قوي الوسط رووه. يبقى إذا الوجهين مش هم صحيحين الحذف والإثبات ولكن الحذف والإيه؟ الأشهر. بعد خلاص مفهوم الياء دي الياء دول مفهومين يا عم الشيخ. بعد كده بيقول لحضرتك ايه؟ لا حبه ياءات كده جت ورا بعضها مين اللي هيثبتها؟ ورش. قول لي كده بقى رقم واحد نذيري. نذيري الياء فين نذيري دي؟ نذيري دي فين؟ فستعلمون كيف نذيري ولقد كذبت فستعلمون اهي فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب. هذه واحدة نذيري لوش ثم تردين إن كدت لترديني ولولا ثم ثم تردين وإني أن ترجموني وإن لم تؤمنوا أو تؤمنوا لي فاعتزلوا. طبعا يفتح الياء دي فاعتزلوني فدع. طبعا الياء ده يفتح تؤمنوا بي يا جاوي اهي. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدع. ادي هنا هم مع بعضهم. اللي بعد كده بيقول بيقول ايه؟ البيت تاني تديري لوش ثم تؤذين ترجموني فاعتزلوني ستة نزري جل نزري جل ست مرات. كيف كيف كان عذابي ونزر أربع مرات وفي موضع كمان فذوقوا عذابي ونزري ولقد مرتين. يبقى كم مرة كده كام؟ ست. يبقى نذر دي كام مرة كده؟ ست. مواضع القمر كلها ستة النذر جلا. من اللي أثبت الياس ده كله؟ ورش. ورش حكي مرش في الأخذ اللي استاله قال لك بعد كده ايه؟ وعيدي ثلاث مرات وعيدي لمن خاف مقام وخاف مقامي ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا فحق وعيدي أفعين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي والزاريات. طبعا أولا ما يبث من هذا ماشي. وعيدي ثلاث ينقذون لسورة ايه؟ ياسين اهي. ولا ينقذون اني اذا في بعض المواضيع ينقذون ولا ينقذون اني اذا. اما الثاني اني اذا لسورة ياسين رقم سبعة ينقذوني وعيدي ثلاث ينقذون يكذبون اني اخاف ان يكذبون قال سنشد صوت القصر ماشي. اللي بعد كده قال يكذبون اللي هي ايه؟ قال يكذبون قال يكذبون قال يكذبون اللي بعدها ايه؟ قال عارف يعني مثلا ايه؟ بعد كده يقول ايه؟ نكير اربع مرات فكيف كان نكيري اربع مرات سورة سبع وسورة الحج وسورة الملك وسورة تاني وسورة فاطر ماشي اربع مرات بعد كده خلاص كده نكيري اربع عنه توصله. مين اللي فتح الياءات دي كلها؟ ورش اثبت الياءات دي مين؟ ورش اثبت الياءات كل دي مين؟ لورش اثبتها وصلا فقط. كلهم بتين جمع الياءات اللي اثبتها ورش وانفرد بها من اول ايه يقول البيت نديري الورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني سته نذري جلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني قال نكيري اربع عنه الصيد كل يؤدي مين لورش فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب يقول نذير ولا يؤدي تثبت ايه وصلا فقط لورش إن كدت لترديني ولولا وإني عذت بربك بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا. طبعا يؤدي كلها أفعالها بالحبس. فكيف كان عذابي ونذري ولقد أو على حسب الموضع اللي بعده فذوقوا عذابي ونذري ولقد كذب ولقد يسرنا ولقد يسر فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرنا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا طبعا لان دي كلها من حذف وعيد كما يقال فحق وعيدي افعلينا بقت يا بقت مد ايه منفصل وعيدي بعدها فحق وعيدي افعلينا بالخلق الاول او بالخلق الاول فذكر بالقران من يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا او لو هيوصل وعيدي والذاريات الياء اللي بعد كده ولا ينقذوني اني اذا لفي ضلال مبين ولا ينقذوني كده طبعا مفتاح عشان بعدها همزه القط مكسور ماشي قال رب إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك أن يكذبوني قال فكيف كان نكيري قل إنما سورة الإيه أو قل إنما سورة إيه سبب فكيف كان نكيري قل إنما فكيف كان نكيري أولم يروا فكيف كان نكيري أولم يروا سورة الملك فكيف كان نكيري فكأي من قرية سورة الحج موضع رائع سورة ايه فكيف كان نكير ثم أورثنا ألم ترى فكيف كان نكيري ألم ترى أن الله ماشي كل المواضع دي اللي أثبتها مين سيدنا ورش وطلا فقط خلاص بعد كده ايه ايه اللي بقى بعد كده بقول لك تبشر عباد افتح وقف ساكنا الجنة مين اللي اثبت الياء دي سيدنا السوسي عن ابي عمرو اللي هي قول تبشر عباد تبشر عباد الذين يستمعون اللي اثبت الياء دي مين سيدنا السوسي عن ابي عمرو ايه السوسي هيثبتها ايه وصل لا وصل وقف لانه قال لك وقف ساكنا يد شفت بقى وراح استنى اصلا طيب لو قال لك اثبتها وسكت يبقى هتحذف وصل للتخلص من قال ساكنين قال لك لا اثبتها مفتوحه للسوسي اهي تبشر عبادي افتح يعني افتح تبشر عبادي الذين يستمعون فبشر عبادي الذين يستمعون لو ما نصش على الفتح يبقى ايه هتسكن فتحذف وصله تحذف للتخلص والتخلص الساكنه فبشر عبادي الذين وسيدنا السوسي خرج على القاعده ووقف ساكنا فبشر عبادي اثبتها هنا ايه يبقى السوسي وطلا مفتوح وقفا طبعا وقفا احنا ساكن يبقى هو اثبتها وقفا هنا خرج على القاعدة تبشر عبادي بدل قراءة بصوت خلاص الياء اللي بعد كده واتبعوني حجة في الزخرف العلى اتبعوني في سورة الزخرف واتبعوني هذا صراط المستقيم واتبعون هذا صراط مستقيم يا سورة الزخرف بتقول ايه وإنه لا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها أهي فلا تمترن بها واتبعوني هذا من اللي أثبت الياء دي أبو عمرو حجة اللي في سورة الزخرف حجة من حجة ده اللي هو مين؟ أو أبو عمرو وصلا فقط القعدة في الزخرف في العلا واتبعوني هذا صراط مستقيم واتبعون فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم واتبعوني حجة في الزخرف العلا اتبعوني اللي صوت الزخرف اللي اثبته حجة اللي هو مين يا عم الشيخ محمد ابو عمرو وفي الكهف تسالني عن الكل يا اب اللي بعد كده كلمه تسالني اللي في صوت الكهف فلا تسألني عن شيء حتى لو أحدث لك فلا تسألني عن شيء حتى كل القراء أثبتوا الياء فلا تسألني عن شيء أهو أثبت أثبت كل القراء الياء سواء كان من يثقل النون أو من يخفف النوم. فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني عن شيء، على حسب القراءة. قال لك وفي الكاف تسألني عن الكل يا أم على رسمه، يبقى على ما إنه مرسوم من غير الياء إلا إن الياء ثابتة لكل القراء. ماشي؟ والحذف بالخلف مثلا، هما من اللي حذفها بالخلف ابن ذكوان، حذف ابن ذكوان الياء بالخلف. اول ياء تظهر ابن ذكوان اهي، الياء هنا لابن ذكوان حذفها بخلف وصلا ووقفا. هيقول ايه بقى؟ فلا تسألني عن شيء، على قراءة ابن عامر، فلا تسألني عن شيء، يحذفها بخلف. طبعا القياس عليه فلا تسألن، فلا تسألني، وقتين وصلا ووقفا. والحذف بالخلف مثلا، يبقى الوحيد اللي حذفها بالخلف مين؟ ابن ذكوان، بدل القراء يثبته. بعد كده قال لك ايه؟ لسه داخل يا ايه؟ وفي نردعي خلف زكا، بقوله تعالى ارسله معنا غدا نردعي ونلعب. نردعي ونلعب على قراءه ابن كثير، يكسر العين، معنا غدا نردعي ونلعب. مين اللي اثبت الياء؟ ابن كثير. ارسله معنا غدا نردعي ونلعب، اثبتها قنبل بخلاف. يعني ايه؟ يعني ايه بقنبل بخلف؟ وفي نردعي خلف زكا، ازاي رمز منها شيخ محمد؟ قنبل. وفي نردعي خلف زكا، قنبل له الايه؟ الخلاف. لما تقول لي خلف يبقى ايه؟ يثبت وصلا ووقف، ويحذفها ايه؟ وصلا، يحذفها وصلا ووقفا. لأنه لو أثبتها يبقى بدون وجهين، ولو حذفها بالوجهين يبقى وصلا ووقفا. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، نرتع يقف عليه محذوف. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، أرسله معنا غدا نرتع، وضحت؟ وفي نرتعي خلف زكاة، يبقى اللي اثبت الياء ديت قنبل بخلف عنه، خلاص؟ بعد كده الياء الاخيره وجميعهم بالاثبات تحت النمل يهديني تل، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. تحت النمل يا سوره ايه؟ القصص. اللي تحت النمل في ترتيب المصحف. من اللي أثبتها كل القراء، أثبتها كل القراء، واضح؟ أن يهديني سواء السبيل، واضح كده؟ وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا. بعد كده الشبه الحرك، فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا. عاوز يقول لحضرتك إن هو دي كل اللي أنا قلته لك ده كله هي أصول القوم، أصول القراء، أي القواعد الكلية التي لها نظائر التي يقاس عليها في المصحف حال اضطرادها، أي حالة يعني أصبحت مضطردة، أصبحت سريعة، يعني منتشرة، أو حكم متكرر ينطبق. هذه الأصول تنطبق على مثيلاتها في القرآن الكريم. أجابت بعون الله فانتظمت حوله، كأنه دعاها. عايز يقول لك إن هو زي وجه دعوة للكلمات، فالكلمات دي ساعدته، أجابت دعوته، وكانت سهلة معاه في النظم قوي. يعني أنا عايز أقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في الإيه؟ في النظم، وإن الكلمات زي ما يكون هو دعاها فلبت، كانت سهلة معاه. وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطال، بيرجو ربنا سبحانه وتعالى إن زي ما ربنا يسر له الأصول، أن ربنا يسر له إيه؟ لنظم الحروف، يعني خلافاتهم في الكلمات اللي هي التي ليس لها قواعد عامة للكلمات المخصوصة. ربنا بيدعو ربنا يوفقه في الكلمات دي زي ما وفقه في الأصول. سأمضي على شرطي، هيكمل على الشرط بتاعه اللي اشترطه بنفس الشروط اللي انا اشترطها في الاصول، هيشترطها في الايه؟ في الفصل. سأمضي على شرطي، يعني شروط. وبالله أكتفي. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى هو حسبنا وهو كافينا، من ومن توكل على الله كفاه، أو من اعتمد عليه كفاه. وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا، حسبلا يعني قال حسبي الله ونعم الوكيل، فربنا سبحانه وتعالى يكون إيه كافيه. وبذلك يكون الكلام قد انتهى عن أصول القراء السبعة في الشاطبية. أصول الشاطبية بهذا قد انتهت. أي مشكلة في اللي احنا قلناه؟ في أي مشكلة عن عيد تاني؟ أو الحمد لله رب العالمين أن وفقنا إلى إتمام الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.